بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله وبارك فيكم. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين، رمز إلى اسمه بالحروف عين ألف صاد، مصري ومقيم في خميس مشيط. أخونا يسأل تفسير قول الحق تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، هذه الآية الكريمة ذكر أهل التفسير أنه نزلت في الأنصار لما أرادوا أن يدعوا الجهاد وأن يتفرغوا لمزارعهم، أنزل الله بذا قبله جل وعلا: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيدي من التهلكة. فالإلقاء باليد التهلكة تأخر عن الجهاد مع قدرة. والآية عامة، والقاعدة الشرعية أن الاعتبار في النصوص بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب، فلا يجوز للإنسان أن يلقي بيده التهلكة، كأن يوقي نفسه من شاهق ويقول توكل على الله إني أسلم، أو يتناول السم ويقول توكل على الله إني أسلم، أو يطعن نفسه بالسلاح ويقول أنا أتوكل على الله إني أسلم. كل هذا لا يجوز، يجب عليه التباعد عن أسباب الهلكة وأن يتحرز منها إلا بالطرق الشرعية كالجهاد ونحوه. جزاكم الله خيرا. بعد هذا ننتقل إلى سؤال آخر لأخينا صاحب هذه الرسالة، إذ يقول: حجلت في العام الماضي ولله الحمد والمنة، وقد رميت الجمرات عن زوجتي ولم تكن حاملا ولا مريضة، وكان معي 4 أطفال صغار، وشاهدت الزحام فلم أرها تستطع الرمي، فهل هذا يجوز أم أنها تركت واجبة، وماذا عليها الآن؟ إذا كان الحال ما ذكرتم فلا شيء عليها، لأن تعطيها الرجم رمي الحجارة مع الأطفال خطر عظيم، وإضاعة الأطفال خطر عظيم، فهي معذورة بوجود الأطفال لديها في التوكيل. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول: استعملت زوجتي وسيلة لتنظيم النسل، وذلك لكونها أرهقت في الإنجاب المتتالي كل عام، وقد عزمت أنها بعد مرور 5 أعوام ستترك هذه الوسيلة، علما بأنها قد وضعت 4 مرات، أكبرهم عنده الآن 4.5 سنوات، فما هو رأي سماحتكم جزاكم الله خيرا؟ يقول: استعملت زوجتي وسيلة لتنظيم النسل، وذلك بكونها أرهقت في الإنجاب المتتالي كل عام، وقد عزمت أنها بعد مرور 5 أعوام ستترك هذه الوسيلة، علما بأنها قد وضعت 4 أطفال أكبرهم عنده 4.5 سنوات، فما هو توجيهكم جزاكم الله خيرا؟ لا حرج استعمال وسائل تنظيم النسل إذا دعت الحاجة إلى ذلك نفع للضرر، ولكن يكون ذلك في وقت الرضاعة كالسنة الأولى والسنة الثانية، حتى لا يضرها الحمل المتتابع، وحتى لا يمنع من التربية الشرعية لأطفالها. فإذا كانت تتضرر بالحمل على الحمل في تربية الأولاد أو في صحتها فلا حرج من التنظيم في حدود 1 أو 2 سنوات أيام الرضاعة. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول: عندي قطعة أرض ميراث من أبي المتوفى، وهذا الميراث لم يوزع حتى الآن، وقد تركتها لإخوتي يزرعونها ويأخذون ما يأتي منها، وقد يسر الله لي رزقا غيرها، فهل أكون بهذا مقصرا في حق أولادي لأحقيتهم في هذه الأرض؟ جزاكم الله خيرا. يقول: عندي قطعة أرض ميراث من أبي المتوفى، وهذا الميراث لم يوزع حتى الآن، وقد تركتها لإخوتي يزرعونها ويأخذون ما يأتي منها، وقد يسر الله لي رزقا غيرها، فهل أكون بهذا مقصرا في حق أولادي لأحقيتهم في هذه الأرض؟ لا حرج عليك، ولست مقصرا بل محسنا، وأولادك لهم الله، أنت حي وتقوم عليهم الآن، ولا حق لهم في هذا، حق لك. فإذا سمحت بهذا لإخوتك مراعاة لحاجتهم أو لصلة الرحم فأنت مأجور، ولا شيء عليك، ولا حق لأولادك في هذا. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: إذا أردت بناء بيتا في نصيبي هذا وأخذته من إخوتي، فهل أكون معتديا عليهم؟ إذا صلحت أنت وإياهم، إذا صلحت أنت وإخوتك في أرض البيت فلا حرج، وإلا فليس لك إلا نصيبك من الإرث، تقتسمون واسط أهل الخبرة حتى إذا أعطى كل واحد حقه. أما إذا تراضيتم وأعطوك شيئا من الأرض وتسامحتم فيما بينكم حتى تقيم عليها بيتا وهم مرشدون فلا حرج عليه في ذلك. نعم. جزاكم الله خيرا. أخيرا يسأل سماحتكم فيقول: أين يكون نظر المصلي وهو في الصلاة؟ السنة هي الرؤية موضع سجوده حال قيامه، يكون موضع سجوده، وهكذا حال رفوعه. أما في حال الجلوس فينظر إلى محل إشارته، جلوس التشهد ينظر إلى يديه، إلى محل يديه، نعم، لأنه محل الإشارة. جزاكم كما جاء في السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام. جزاكم الله خيرا. رسالة من أحد الإخوة المستمعين وقع في نهايتها بحرف العين، يقول: بعض من النسوة يستعملن الحبوب في شهر رمضان زيادة عن الوقت بدون انقطاع لكي لا يأتيهن العذر الشهري، وهذا حتى لا يأكلن يوما واحدا من شهر رمضان، هل هذا جائز أم لا؟ لا أعلم في هذا بأسا، إذا كان لا يضرهن ذلك لا أعلم في هذا حرجا، لأن لهن مصلحة كبيرة في الصيام مع الناس وعدم القضاء بعد ذلك. نعم. جزاكم الله خيرا. مستمعة تقول: السائلة سحر فاضل من العراق، تقول عن نفسها: سماحة الشيخ، إني من الفتيات اللواتي جذبتهن المدنية الحديثة، فأخذت أبحث عن آخر فيحات الموضة وأبحث عن الرشاقة، فأقسمت إذا وضعت يدي على ألا أتذكر إما جزء عما أو تبارك بألا أتناول الطعام في فترة العشاء، وكذلك لن أتناول الرز، ودمت على هذا الحال مدة تزيد عن سنتين، ولكن في يوم الجمعة المصادف 18 من الشهر الأول هداني الله سبحانه وتعالى إلى الطريق المستقيم فأديت الصلاة. سؤالي: كيف أصوم في شهر رمضان وأنا لا أتناول العشاء؟ وهل صلاتي مقبولة بالرغم من العمل الذي قمت به وهو القسم؟ جزاكم الله خيرا. تقول: إني من الفتيات اللواتي جذبتهن المدنية الحديثة، فأخذت أبحث عن آخر صيحات الموضة وأبحث عن الرشاقة، فأقسمت إذا وضعت يدي على ألا أتذكر إما جزء عما أو تبارك بألا أتناول الطعام في فترة العشاء. إذا وضعت يدي على ألا أتذكر إما جزء عما أو تبارك بألا أتناول الطعام في فترة العشاء، وكذلك لا أتناول الرز، ودمت على هذا الحال مدة تزيد عن سنتين، وفي يوم الجمعة المصادف 18 من الشهر الأول هداني الله سبحانه وتعالى إلى الطريق المستقيم فأديت الصلاة. سؤالي: كيف أصوم في شهر رمضان وأنا لا أتناول العشاء؟ وهل صلاتي مقبولة بالرغم من العمل الذي قمت به وهو القسم؟ جزاكم الله خيرا. هذا السؤال غير واضح، يحتاج إلى سؤال أوضح من هذا، ولو بالكتابة إلينا، لأن هذا السؤال فيه احتمالات، فيه احتمال ترك الصلاة نعم. المقصود أن هذا السؤال ليس بواضح. جزاك الله خيرا. إذن يا أخت سحر، إذا أردت الإجابة فاكتبي إلينا بطريقة أوضح، ولا تدخلين في موضوع ولا تدخلين موضوعا في آخر، جزاك الله خيرا. بعد هذا ننتقل إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من الرياض، وباعثتها إحدى الأخوات المستمعات رمزت لاسمها بالحروف سين ميم واو كاف. أختنا لها قضية طويلة جدا، ملخصها أن أمها تزوجت من رجل آخر بعد أن طلقها أبوها، ولها من ذلك الرجل المتوفى عدد من الأولاد والبنات، وأيضا لهن أخ من أبيهن. ملخص ما في القضية أن أمهن منعتهن عن الاتصال بأخيهن لأبيهن، ويسألن هل لهن أن يزرن ذلك الأخ بالرغم من تصرف والدتهن، جزاكم الله خيرا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة بالمعروف لا طاعة المخلوق لمصلحة الخالق. فالواجب عليكن صلة الرحم، فالأخ من الأب رحم قريب، فإذا كان لا يستحق الهجر فإنه يوصل بالكلام الطيب أو بالمكاتبة أو بالهاتف، وإذا كان فقير يوصل بالصدقة والإحسان. أما إن كان رجلا كافرا أو معلنا للفسق والبدعة، ولهذا كرهت الوالدة أن تتصلوا به، فهذا وجده هو وجه شرعي من باب الهجر. أما إذا كان مستورا أو طيبا فالواجب عدم طاعته في ذلك، لأن صلة الرحم حق ولا طاعة المخلوق نصر الخالق. جزاكم الله خيرا. قضية طويلة بعض الشيء. يقول صاحبها: رجل من أهل البادية في يوم من الأيام ذهب في دورة بعض المواشي، فابتعد عن أماكن الماء والأكل والناس، واشتد عليه العطش نتيجة لشدة البحث عن المواشي في صحراء جرداء وقيض شديد، وحاول البحث عن ماء فلم يجد شيئا، مما اضطره إلى تسليم أمره لله واستعد للموت، فسقط على الأرض مغشيا عليه. وبينما هو على هذه الحال في وسط الصحراء تلفحه حرارة الشمس الشديدة، ومتجردا من ملابسه ومغمى عليه لا يحس بمن حوله، بينما هو كذلك إذ قدم رجل بفضل الله فأنقذه من هذه الحالة وأعطاه الماء والملابس وأطعمه وأخذه معه حتى وعى من غيبوبته تلك. والسؤال: إنه نتيجة لهذه المعاملة الحسنة التي لقيها من هذا الرجل الذي مر عليه، فإنه قد تأثر نفسيا تأثيرا بالغا حتى قال: إنك أخ لأولادي ولزوجتي وأنت كالمحرم لهن، هل ما فعل صحيح؟ جزاكم الله خيرا. هذا الذي أنقذه قد فعل معروفا، قد أحسن، وله أجره عند الله عز وجل، حيث أنقذ نفسا أشرفت على حالات، فهو مأجور بهذا العمل وله ثواب جزيل، لكن لا يكون بذلك محرما لزوجة المنقذ ولا لبناته، ولكنه أخوه في الله، وقد أحسن إلى أبي البنات وإلى زوج المرأة إحسانا كبيرا، ولكنه لا يكون بهذا محرما، ولا يكون أخا للمنقذ ولا أبا له ولا ابنا له، وإنما هو أخوه في الله إذا كان مسلمين جميعا فكلهم إخوة في الله. ولكن المحرمية لا تثبت في هذا، يكون أنقذ إنسانا لا يكون بذلك محرما لبناته أو زوجته أو غيرهم، والله ولي التوفيق. جزاكم الله خيرا. من السيد العداني الحسن، تاجر بسوق الخميس في المملكة المغربية، رسالة يقول فيها: إنني من المتابعين لبرنامجكم القيم الذي أنصت له باستمرار، وأشكركم على هذه البادرة الطيبة غاية الشكر، وأود أن وجه سؤالي التالي: توفي رجل وترك زوجة وبنتين وأخا من الأم فقط، فهل يرث أخوه هذا أم لا؟ وإذا كان يرث فعلا فما هو نصيب كل واحد من الورثة، علما أن التركة التي خلفها هي من ماله الخاص؟ في انتظار إجابتكم، جزاكم الله خيرا. هذا الميت تقسم تركته من 24 سهمة، للبنتين الثلثان 16، وللزوجة الثمن 3، ويبقى 5 يعطاها العاصب إن كان العاصب ابن عم، ولو بعيدا يعطاها العاصب. فإن لم يكن له عاصب فإنها ترد على البنتين عند أهل العلم، أما الأخ لهم فلا يرث مع وجود فرع الوارث، لأن الله جل وعلا قال في كتابه العظيم: وإن كان رجل يورث كذلك أو امرأة وله أخ أخت فلكل واحد من السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. والكلالة من لا ولد له ولا والد ذكر، وهذا له ولد هو البنت بنتين، فالمقصود أن شرط الأخ لأم أن تكون بس كلالة لهذه الآية الكريمة، وهي قوله سبحانه في سورة النساء: وإن كان رجل ورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت، يعني من أم، فلكل واحد من السدس، فإن كانوا أكثر من أخوه شركاء في الثلث. وهذا ميت له بنات فلم تكن مسألة كلالة، فيكون الأخ لأم لا حق له في الإرث، والباقي بعد الزوجة والبنتين يكون لأقرب العصبة. فإن لم يكن له عصبة فإنه يعطى الباقي للبنتين، ويكون إرثهن فرضا وردا، 16 فرضا و5 ردا. هذا هو الصواب ومفتاه هو قول أهل العلم في هذه المسألة للآية الكريمة. نعم. جزاكم الله خيرا. رسالة من المستمع عبد الله خليفة من الزرفي يقول: أنا من المتابعين لبرنامجكم نور على الدرب والحمد لله، وأريد من سماحتكم التكرم بالإجابة على هذا السؤال، وهو قال الله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم الآية، ما معنى اللغو في الأيمان جزاكم الله خيرا؟ الآية واضحة، يقول سبحانه: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، بذات الأخرى ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. كسب القلوب نيتها وقصدها، فكسب القلوب الإيمان بالله والمحبة لله والخوف من الله والرجاء سبحانه وتعالى، كل هذا من كسب القلوب، وهكذا نية الحالة يعني قصده اليمين وإقباله عليها، هذا من كسب القلوب. أما اللغو كن يتكلم باليمين من غير قصد، جرت على لسانه من غير قصد، والله ما أقوم، والله ما أتكلم، والله ما أذهب إلى كذا، ما نواها، ما تعمدها، جرت على لسانه لكن من غير قصد، يعني من غير قصد عقد اليمين على هذا الشيء، من غير قصد القلب أنه يفعل هذا الشيء. هذا هو لغو اليمين، قل الرجل لا والله بلا والله، كما جاء هذا المعنى عن عائشة وغيرها رضي الله عن اليمين. أما إذا نوى اليمين بقلبه وقصدها، قال والله ما أكلم فلان، قاصد بقلبه ما يكلمه، أو والله ما أزوره، أو والله ما أفعل كذا، ما أشرب الدخان، والله ما أشرب الخمر، هذا عليه كفارة اليمين، إذا نقض يمينه عليه كفارة اليمين، وهي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة. فإن عجز عن الثلاثة صام 3 أيام، لقوله جل وعلا: ولكن يؤاخذ ما عقدتم الأيمان في كفارة وإطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمان إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم، الآية من سورة المائدة. والمقصود أن الأيمان لاغية هي التي لا تقصد، تجاء اللسان غير قصد، هذا يسمى له اليمين، وليست من عقدة، وليست من كسب القلوب. أما إذا عقدها قاصدا لها بقلبه فهذا من كسب القلوب، وهذا من تعقيد الأيمان، فعلى صاحب هذه اليمين إذا خالفها أن يكفر كفرة اليمين كما تقدم. فإذا قال والله لا أكلم فلانا قاصدا ثم كلمه عليه كفرة اليمين، والله لا أزوره ثم زاره عليك كفارة اليمين. والله لا أسافر إلى كذا ثم سافر عليك كفارة اليمين. بخلاف إذا مر على لسانه اليمين من غير قصد ما تعمده ولا قصده. جزاكم الله خيرا. رسالة بتوقيع أحد الإخوة يقول: سوداني مقيم في المملكة، له جمع من الأسئلة. يقول في أحدها: لقد تعودت أن أقرأ في ركعتي الضحى آيتي الشكر، الآية من سورة النمل، فتبسم ضاحكا من قولها وقال: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي، الآية، وأيضا الآية من سورة الأحقاف: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة، الآية. هل عملي هذا يا سماحة الشيخ يعد مبتدعا أم أني مخير في أن أقرأ ما أريد من كتاب الله؟ جزاكم الله خيرا. لا حرج عليك أن تقرأ ما تيسر، ما لم تعتقد أن هذا في سنة خاصة هذا لا أصل له، ولكن مثل ما قال ربك جل وعلا: فاقرأوا ما تيسر منه. فإذا قرأت ما تيسر فلا حرج عليك. أما أن تتعمد آيتين مخصوصتين ترى أنهما سنة وحدهما فهذا لا أصل له، لأن البدعة لا تجد في الشرع، ولا أحد يقول هذا سنة وهذا بدعة إلا بدليل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فإذا كنت إنما أردت أنها آيتان عظيمتان فأحذرت قراءة بهما فلا بأس بهما أو بغيرهما من دون أن تعتقد أنها سنة دون غيرها، سنة خاصة. جزاكم الله خيرا. يسأل سماحتكم فيقول: متى يكون الرضاع محرما بالخمس، ومتى يكون محرما في رضعة واحدة؟ جزاكم الله خيرا. الرضاع لا يكون محرما إلا إذا كان 5 رضعات حالك من الطفل الحولين، أما إذا كان الرضاع أقل من 5 أو كان بعد أن تجاوز الطفل الحولين فهذا لا أثر له ولا يعتبر محرما. فلا بد من شرطين، أحدهما أن يكون الطفل في الرضاعة ما بعد ما أكمل الحولين، والشرط الثاني أن تكون الرضاعة 5 لا أقل، لمجيء الحاج بذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: لا رضاعة إلا في الحولين. والله سبحانه يقول: والوالدات يرضين أولادهن حولين كاملين. ولقوله صلى الله عليه وسلم لسهل بنت زهير: أرضعي سالما 5 رضعات تحرمي عليه. ولما ثبت في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات حرمنا، ثم نسخت بخمس معلومات فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك. يعني توفي النبي والأمر على هذا الحال، لم ينسخ ولم يغير، 5 معلومات ثابتة بشهادة المرأة العدل أو الرجل العدل أو أكثر. فإذا كانت المرأة عدلا واعترفت بخمس في الحولين قبل منها، فلا بد من 5 ولا بد من كونها في الحولين، ولا بد أن تكون مدعية لذلك امرأة عدل يعني ثقة، أو رجل اشتدى المرأة أنها رأت 5 وهو عادل ثقة. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول: يا سماحة الشيخ، أنا أعمل في المملكة وكل شهر أستلم مرتبي، فعندما يحول الحول كيف أخرج الزكاة؟ هل عن الشهر الأول الذي حال عليه الحول، أم عن مرتب السنة كلها التي عملتها من أول شهر إلى آخر الشهر الذي أخرج فيه الزكاة؟ كل ما حال الحول على راتب فزكى، الشهر الأول يزكى أولا، والشهر الثاني هكذا، والثالث هكذا، كل ما تم الحول على راتب وجبت فيه الزكاة، إلا إذا أردت تقديم الزكاة عن الأحوال المتأخرة قدمتها مع الأول فلا حرج عليه، لا بأس، يجوز تقديم الزكاة، لكن لا يلزمك إلا إذا تم الحول على كل راتب. جزاكم الله خيرا. بالمعنى يزكي راتب محرم في محرم وصفر في صفر وهكذا. نعم. جزاكم الله خيرا. يسأل أخونا سماحتكم فيقول: نرجو من سماحتكم أن تتفضلوا بتوضيح أنواع الشرك، وهل الحلف بغير الله شرك يخرج صاحبه من الملة أم لا؟ الشرك نوعان، شرك أكبر وأصغر. فالشرك الأكبر صرف العبادة لغير الله أو بعضها كدعاء الأموات والاستغاثة بالأموات والنادي لهم أو للجن أو للملائكة أو غيرهم من الأموات والغائبين، هذا يقال الشرك الأكبر، كما كانت قريش وغيرها من العرب يفعلوا ذلك عند أصنامهم وأوثانهم. ومن ذلك أيضا إذا جحد الإنسان أمرا معلوما من الدين بالضرورة وجوبا أو تحريما، من جحده كان كافرا ومشركا شركا أكبر، كمن قال إن الصلاة لا تجب على المكلفين من المسلمين، أو قال إن الزكاة لا تجب على من عنده أموال الزكاة، أو قال إن صوم رمضان لا يجب على المسلم المكلف، هذا يكون كافرا مشركا شركا أكبر. أو أحل ما حرمه الله مما هو معلوم الدين من ضرورة مما أجمع عليه المسلمون، كأن يقول الزنا حلال أو يشرب مسكر حلال أو عقوق الوالدين حلال أو السحر حلال أو ما أشبه ذلك، هذا يكون كافرا ومشركا شركا أكبر. والقاعدة أن من صرف العبادة بعضها لغير الله من أصنام أو أشجار أو أموات أو جن أو غيرهم من الغائبين هذا شرك أكبر. وهكذا من جحد ما أوجب الله أو ما حرم الله مما هو معلوم من الدين بالضرورة قد أجمع عليه المسلمون، هذا يكون كافرا كفرا أكبر ومشركا شركا أكبر. كل من أتى ناقضا من نواقض الإسلام يكون مشركا شركا أكبر، كما مثلنا. أما الشرك الأصغر فهو أنواع أيضا، مثل الحلف بغير الله بالنبي بالأمانة رأس فلان، هذا شرك أصغر، لقوله صلى الله عليه وسلم من حلف بشيء من الله فقد أشرك. وهكذا الرياء، كونه يقرأ إبرائي أو يتصدق إبرائي، هذا الشرك الأصغر، لقوله صلى الله عليه وسلم أخر ما أخر الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء. هكذا قل ما شاء الله وشاء فلان بالواو، أو لولا الله وفلان، أو هذا من الله ومن فلان، هذا من الشرك الأصغر، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تقول ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. ولما قال الرجل يا رسول الله ما شاء الله وشئت، فلا جعلت لله ندا ما شاء الله وحده. وقد يكون الأصغر شركا أكبر إذا اعتقد صاحبه أن من حلف به غير الله أو قال فيه ما شاء الله وشاء فلان له تصرف الكون، وأن له إرادة تخرج عن إرادة الله وعن مشيئة الله، وأن القدرة يضر وينفع دون الله، أو اعتقد أن يصلح يعبد من دون الله وأن يستغاث به، يكون شركا أكبر بهذا الاعتقاد. أما إذا كان مجرد حلف بغير الله من غير اعتقاد آخر، لكن جرى على لسانه الحلف بغير الله تعظيما لهذا الشخص، يرى أنه أهل لأن يحلف لأنه نبي أو صالح أو لأنه أبوه أو أمه أو ما أشبه ذلك، فهذا من الشرك الأصغر لا من الشرك الأكبر عند أهل العلم. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم سماحة الشيخ. في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لسماحة الشيخ، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.